بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الجهاد. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه. قال أبو داود رحمه الله: باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه. ثم ذكر رواية عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، ذكر رواية عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. قال: والخمس مردود فيكم. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه. هل يجوز للإمام أن يستأثر بشيء من الفيء لنفسه قبل تقسيم الغنيمة، ولا الإمام لا يستأثر بشيء من الفيء لنفسه؟ فدلت هذه الرواية التي ذكرها أبو داود رحمه الله وهي رواية عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم، إلى بعير من المغنم، أي أنه اتخذ هذا البعير سترة، يبقى أخذ ذلك البعير سترة، وأخذ السترة في الصلاة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ السترة حتى لو كان الإنسان يصلي منفردا، وأن حتى الإنسان لو كان في بيته أو في مكان ويأمن عدم مرور أحد المارين من بين يديه أيضا يتخذ السترة، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي دوما إلى السترة، كان يصلي دوما إلى السترة. فكما يقول عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم إلى بعير من المغنم، يبقى هذه بعير من بعير المغنم أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كسترة يصلي إليها. فلما سلم أخذ وبرة من جنب البعير، شعرة من جنب البعير، ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس. قال: والخمس مردود فيكم. معنى ذلك الكلام أن الإمام لا يستأثر نفسي بشيء من الفيء دون الناس. ولذلك كما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الغنيمة حتى لو كان يسيرا أو حقيرا قبل القسمة، يبقى لا يجوز لأحد أن يأخذ شيئا من الغنيمة حتى لو كان يسيرا أو حقيرا من الغنيمة قبل القسمة، يبقى لا يختص بشيء لنفسه إلا بعد القسمة، إلا بعد القسمة. وإلا كما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الغلام الذي قتل، قال إنه في النار، وإن الشملة التي أخذها من الغنيمة لا تشتعل أي نارا، قال إن الشملة التي أخذها أو غلها من الغنيمة لا تشتعل عليه نارا، وإن رغم أنه له حظ ونصيب من الغنيمة ومع ذلك لما استأثر بشيء من الغنيمة لنفسه قبل التقسيم إنها لا تشتعل عليه نارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى الغنيمة هذا مال على المشاع، يبقى هذا الغازي له حق في ذلك المال، ولكن ذلك الحق لا يستمتع به إلا بعد التقسيم. فلذلك أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وبرأ من جنب البعير ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا الخمس. يبقى نقول أن الغنيمة كما بينا يؤخذ منها الخمس ويرد على الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى، وباقي الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة بترد على الغازين. هل يا ترى الإمام له حقا يأخذ شيئا من الغنيمة قبل التقسيم؟ فعلى ذلك ذكر من خلال هذه الرواية أنه ليس هناك حق للإمام أن يأخذ شيئا من الفيء قبل قسمته. وبالتالي قال: والخمس مردود فيكم، أي مصروف في مصالحكم من السلاح والخير وغير ذلك، وأن أربعة أخماس غنيمة للغانمين، وأنها لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أربعة أخماس الغنيمة هترد على الغانمين، تقسم على الغانمين على الغازين على حسب قلنا الحال، الفرس سامان والراجل له سهم كما كانت قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما يستخلص ذلك الخمس، بعد استخلاص ذلك الخمس. يقول في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله: لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس ويقسم الباقي منها بين الغانمين. قال: الخمس الذي يأخذه أيضا ليس وله وحده، بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصل الله تعالى في كتابه بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى الخمس ده بيقسم إلى خمسة أسهم، يبقى هذا الخمس بيقسم إلى خمسة أسهم كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى بعد ما بيتم حصر الغنيمة على ذلك يقوم بفصل الخمس، والخمس يقسم على هذه الأصناف التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى كأسهم: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ده السهم الأول، ولذي القربى هذه السهم الثاني، واليتامى السهم الثالث، والمساكين السهم الرابع، وابن السبيل السهم الخامس. قلنا يبقى الخمس يقسم إلى خمسة أسهم كما بينا، هذا سهم لله والرسول، ويرد في مصالح المسلمين حسب ما يرى الإمام، حسب ما يرى الإمام، وسهم لذي القربى، سهم لليتامى، سهم المساكين، وسهم لابن السبيل. قلنا ده تقسيم الخمس، ولذلك كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله: لا يأخذ الإمام من الغنيمة إلا الخمس. يبقى والخمس أساسا لا يستأثر به لنفسه. قال: ويقسم الباقي منها بين الغانمين، والخمس الذي يأخذه أيضا ليس وله وحده، بل يجب عليه أن يرده على المسلمين على حسب ما فصله الله تعالى في كتابه. يبقى لما بيحجز الخمس من الغنيمة يبقى قبل التقسيم، يبقى الخمس ده يقسمه إلى خمسة أسهم بهذه الصورة، والسهم الذي لله وللرسول بيرد في مصالح المسلمين في الخيل والسلاح أو على حسب ما يرى الإمام من مصلحة، بالإضافة أن باقي هذه الأسهم الخمس بتقسم كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. قال: وفي هذا حديث الباب دليل على أنه لا يستحق الإمام السهم الذي يقال له الصفي، سهم يقال له الصفي، هذا السهم هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. يبقى الصفي هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ شيئا من الغنيمة قبل التقسيم، قلنا كفرس كجارية كسلاح ككذا أو كذا، هذا سهم الصفي يقال عنه سهم الصفي. وبالتالي أبو داود رحمه الله حيذكر باب وباب صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت كتاب الخراج، وبالتالي بدأ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، وبالتالي نقول هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو داود رحمه الله يترجم في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، هل يجوز؟ لا، نقول إن كان هذا السهم كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره أن يستأثر بشيء من الغنيمة قبل التقسيم لنفسه، يبقى نقول هذا يتمثل إما فرس سلاح جارية أي شيء يستأثر به لنفسه، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول في حديث الباب دليل على أنه لا يستحق الإمام السهم الذي قال له الصفي، يبقى الصفي ده هو بيصطفي لنفسه شيء من الغنيمة، مش شيء محدد، شيء على حسب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يشترك معه الإمام في ذلك. وبالتالي نقول أن أي شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي دليل التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. فكانت هذه الترجمة من أبي داود رحمه الله مبينا أن الإمام لا يجوز أن يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، ولكن نقول أن الإمام بيأخذ ذلك الخمس من الغنيمة ثم يرد ذلك الخمس كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: والخمس مردود فيكم. يبقى الخمس لا يستأثر أيضا به لنفسه، وبالتالي حيرد ذلك في مصالح المسلمين من خيل أو سلاح أو غير ذلك مما يرى الإمام. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في الوفاء بالعهد. قال: باب في الوفاء بالعهد. ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يبقى الغدر والخداع. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون ذلك الحال لهذا الغادر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة، علم كده، علم. قلنا يبقى على ذلك فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. نقول على ذلك يبقى على محضر من ومشهد من القوم، يبقى نقول حيفضع على رؤوس الأشهاد، يفضح على رؤوس الأشهاد. قال الغادر الخائن لإنسان عاهده أو أمنه، يبقى ده إنسان غادر. قلنا لما تعطي إنسان أمان وبالتالي تقوم بالغدر بذلك الإنسان، يبقى هذا غدر، هذا غدر. يبقى نقول يبقى هذه خيانة وهذا غدر. الغادر حينصب له ذلك اللواء يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول علم، وهذا العلم تشهيرا له بالغدر. يبقى هذا العلم ده يبقى من خلاله حيشهر بهذا الإنسان بغدره، ويفضع على رؤوس الأشهاد، ويفضع على رؤوس الأشهاد فينادى عليه يومئذ: هذه غدرة فلان ابن فلان. يبقى أي هذه الهيئة الحاصلة له مجازاة لغدره، مجازاة لغدره. يبقى زي ما هو أساسا كده خان وغدر بعد ما أمن فلان أو عاهد فلان، فكذلك يرفع له ذلك اللواء يوم القيامة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أوصانا وأمرنا بالوفاء بالعهد، وأمر ربنا سبحانه وتعالى الإنسان أن يوفي بذلك العهد، وأن ذلك العهد الإنسان مسؤول عنه عند ربي سبحانه وتعالى، مسؤول عن ذلك العهد وهذا الميثاق عند ربي سبحانه وتعالى. أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ثم ذكر باب آخر، باب في الإيمان يستجن به في العهود. قال: باب في الإيمان يستجن به في العهود. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل به. قال: إنما الإمام جنة يقاتل به. كذلك أيضا في رواية عن أبي رافع رضي الله عنه قال: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو رافع ده مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو رافع رضي الله عنه يقول: بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ده قبل إسلامه. فقال: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال: فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قال بكير: أخبرني أن أبا رافع كان قبطيا. قال أبو داود رحمه الله: هذا كان في ذلك الزمان. قال: واليوم لا يصلح. قال: واليوم لا يصلح. بيذكر هنا في هذه الترجمة الإمام يستجن به في العهود. قال الإمام يستجن به في العهود، وذكر هذه الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الإمام جنة يقاتل به. قال: معنى الكلام أن الإمام يستتر به، وأنه محل العصمة والوقاية للرعية. فالإمام كالمجن والترس، يبقى زي المجن والترس كده، ما هو درع بيحمي الإنسان بيحفظ الإنسان، فكذلك الإمام كده. قال الإمام لذلك قال الإمام جنة يقاتل به. فطبعا هذا الكلام بيدل على أهمية وجود الإمام، وأنه وجوبا على الأمة أن تنهض لتنصيب الإمام، وحتى لا يكون الزمان شاغرا بذلك الإمام. قلنا لأن أحكام كثيرة لا تقام إلا عن طريق الإمام، في أحكام كثيرة هتعطل عندما لا يوجد إمام للأمة، زي مثلا الديات، زي الحدود، وكذلك كجهاد الابتداء والطلب. يعني حتى الجهاد نقول الابتداء والطلب وطلب العدو في عقر داره. قلنا لأن مهمة المسلم هو دعوة الخلق وتعبيد الخلق ربه سبحانه وتعالى. مهمة المسلم شنو؟ يكون عابد لرب سبحانه وتعالى، بيؤدي الفرائض، بيصلي، بيصوم، يقرأ القرآن، يفعل الطاعات فقط. ده أقول من أهم الطاعات وتعبيد الناس لرب العالمين، تعبيد الناس لرب العالمين. نتذكر دايما قصة ربعي بن عامر رضي الله عنه، قال إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا الآخرة. قلنا دي ترجمة لمهمة المسلم، قلنا عشان الإنسان كده لا يغتر إن هو يعني كان مصليا أو صائما عند ذلك أدى الواجب الذي عليه. نقول لا، ده هناك أحكام كما بينا، هذه الأحكام لا تتم إلا مع وجود الإمام. قلنا كجهاد الابتداء والطلب، وطلب العدو في عقر داري، ودعوة الخلق إلى توحيد الرب سبحانه وتعالى. وإحنا دايما نقرأ كده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل البعوث والسرايا، قلنا لدعوة الخلق إلى دين الله تبارك وتعالى، أرسل الرسائل إلى الملوك والرؤساء لدعوة الخلق جميعا إلى دين الله تبارك وتعالى. قلنا لأن دي مهمة المسلم، الله تعالى انتدب المسلم على ذلك، انتدب المسلم على ذلك. قلنا كل هذه الأمور لا تتم إلا مع وجود الإمام، يعني جهاد الابتداء والطلب قلنا عشان يجيش أو يجهز السرية التي تخرج لدعوة الخلق إلى دين ربه سبحانه وتعالى، كل ده بيكون عن طريق الإمام. نقول في مسألة الزكوات، مسألة الحدود، مسألة الديات، كل هذه الأمور، القصاص، كل ده ما يتمش إلا عن طريق الإمام. فهناك أحكام أساسا لا تتم إلا مع وجود الإمام، لذلك واجب على الأمة أن تنهض لتنصيب الإمام حتى لا يكون الزمان شاغرا بعدم وجود الإمام. فقال إنما الإمام جنة يقاتل به، قال يستتر به، وأنه محل العصمة أو الوقاية للرعية. قال كالمجن والترس، فإنه من استتر بالترس فقد وقى نفسه من أذية العدو. يبقى زي ما الإنسان بيلبس الدرع كده، نقول ليه؟ حتى يستطيع صد ضربات العدو، إن كان بالنبلة أو كان بالرماح أو غير ذلك، يبقى بهذا الدرع يستطيع ان هو ان يدفع اذية العدو وضربات العدو. قلنا كذلك يبقى الامام جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كجنة احدكم في القتال، يبقى الصوم جنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقاية، يبقى الصوم جنة، يبقى زي ما الدرع كده بيحمي الانسان من ضربات العدو، الصوم كذلك. قال الصوم جنة، بيحمي الانسان ان يوقع في ان يقع في الرذائل او ان هو اساسا يقع في المعاصي او الموبقات. يبقى لذلك نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر عن الصائم ان سبه انسان شتمه انسان قال اني مرء صائم، لا يتعدى ذلك القول. الصوم وقايه حمايه، بيحمي الانسان، يبقى نقول بيحمي الانسان، نقول حتى من شر نفسه، وبالتالي لا يتكلم بكلمه يؤاخذ بها الإنسان. قلنا حال صومي حتى لو كان ذلك في رد السب والشد، نقول لا، أنت أعلى من ذلك، استعلاء الإيمان، وبالتالي استعلي بفعل تلك الطاعات لأن فيها تزكية للنفوس. يبقى نقول لو سبك إنسان، شتمك إنسان، جهل عليك إنسان، قل إني امرؤ صائم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الصوم جنة، الصوم جنة كجنة أحدكم في القتال. فكذلك الإمام يستطر به في العهود والميثاق والصلح والأمان. قلنا مسألة الصلح والأمان والمهادنة مع القوم وغير ذلك، كل ده ما يتمش إلا عن طريق الإمام. لما يجي نقرأ كده أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة، نقول ده عقد، بهذا العقد بيبرم بين إمام المسلمين وبين أهل الكتاب، يعني هذا عقد بيبرم بين إمام المسلمين وبين أهل الكتاب، هذا عقد أهل، نقول عقد أهل الذمة. يبقى نقول في الصلح، في أخذ العهود، في المهادنات، يبقى كل ده هي أساسا لا تتم إلا عن طريق وجود الإمام. فالإمام إذا عقد العهد، إذا عقد العهد وصالح بين المسلمين وبين غير أهل الإسلام إلى مدة، فالمسلمون يسيرون ويمرون في بلاد أهل الشرك، ولا يتعرض لهم مخالفون بأذية ولا فساد في أنفسهم وهم وليهم لأجل هذا الصلح. وكذا يسيرون أهل الشرك في بلاد المسلمين من غير خوف على أنفسهم وهم وليهم. قال فالستر والمنع على الأذى والفساد لا يحصل إلا بعهد وأمان من الإمام. يبقى لا يحصل إلا بعهد وأمان من الإمام. من يتذكر كده مثلا صلح الحديبية تم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، يبقى ما يتمش إلا عن طريق إمام. لا يتم، مين يا ترى اللي يتمم الصلح ده؟ من اللي تمم المعاهدات بينه وبين أولياء القوم؟ يبقى الإمام، إمام المسلمين. هذا أيضا من وظائفه ومن أعماله، لأنه نائب عن الأمة في تنفيذ الأحكام، وكذلك من المهام الرئيسية لإمام المسلمين هو حفظ الدين وحراسته، حفظ الدين وحراسته، يعني هو نائب عن الأمة يسوس الدنيا بالدين، وكذلك أيضا من مهام الأساسية حفظ الدين وحراسته. يبقى ده بيطالب كده ان هو يحفظ هذا الدين من اي شائبة ممكن تعرض لذلك الدين، ويحفظ على الناس امر العقيدة صافية من غير ان يكون بها شائبة. فقال فالامام اذا عقد العهد وصالح بين المسلمين من اهل الكتاب بين غير اهل الاسلام الى مدة، قال فالمسلمون يسيرون ويرون في بلاد اهل الشرك ولا يتعرض لهم مخالفون بأذية ولا فساد في أنفسهم. يبقى في عقد مصالحة، يبقى معاهدة هدنة بين المسلمين وبين مثل أطراف من غير أهل الإسلام. قلنا الكلام ده لا يتم إلا عن طريق الإمام، وبالتالي نجد أن يبقى مع عدم وجود الإمام في أحكام لا نستطيع أن نقوم بها، لأن هي أساسا دي من وظائف الإمام ولا تتمم إلا عن طريق الإمام. فلذلك قال فالإمام إذا عقد العهد وصالح بين المسلمين وبين غير أهل الإسلام إلى مدة، قال فالمسلمون يسيرون ويمرون في بلاد أهل الشرك ولا يتعرض لهم مخالفون بأذية ولا فساد في أنفسهم وأموالهم لأجل هذا الصلح. يبقى الواحد آمن على نفسه، يبقى يأمن عند ذلك على نفسه. وكذا يسيرون أهل الشرك في بلاد الإسلام من غير خوف على أنفسهم وأموالهم. فالستر والمنع عن الأذى والفساد لا يحصل إلا بعهد وأمان من الإمام. إنما الإمام جنة، قال الإمام النووي رحمه الله كالساتر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام. يبقى ده كلام الإمام النووي رحمه الله في تعليقه إنما الإمام جنة، قال كالساتر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيضة الإسلام. وقال الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن الإمام والذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين أهل الشرك، فإذا رأى ذلك صلاحا لهم هدنهم، فقد وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانه لهم. يبقى في الحالة دي ده إمام مسلمين نعقد ذلك العقد، يبقى لابد من القيام ببنوده، فإذا رأى ذلك صلاحا لهم وهدنهم فقد وجب على المسلمين أن يجيزوا أمانه لهم. قال ومعنى الجنة العصمة والوقاية، وليس لغير الإمام أن يجعل لأمة بأسرها من الكفار أمانا، يبقى ممكن أساسا فلان ده يدخل في أمان مثلا امرأة في أمان، يبقى فرض، نقول فرض فرضين، لكن نقول يبقى الأمة كاملة، يبقى ده ما يتمش إلا عن طريق يبقى عهد وعقد ذلك العهد بين الإمام وبين هؤلاء المشركين، يبقى بينه وبين المشركين مين اللي هيعقده؟ يبقى الإمام. يبقى كلام الإمام يبقى عقد الأمام بينه وبين أمة، يبقى هو نائب عن الأمة، عن الأمة الإسلامية، وبالتالي يعقد ذلك عهد بينه وبين هذه الأمة المشركة. هذا الكلام ما يتمش إلا عن طريق الإمام، غير لما يدخل واحد بأمان عن طريق فلان أو مجموعة تدخل بأمان عن طريق فلان، لكن ما فيش واحد ممكن يأمن أمة كافرة إلا الإمام. فإنما الإمام جنة يقاتل به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن أبي رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام. قلنا يعني هيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى هذا المنظر على النبي صلى الله عليه وسلم وذلك النور الذي يتلألأ من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك أسلم، ألقي في قلبي الإسلام. قلنا في أناس لما تراهم يذكرونك بالله تبارك وتعالى، هناك أناس عندما نراهم يذكرون الإنسان بالرب سبحانه وتعالى، قلنا ترى يعني أثر هذه الطاعات على وجوههم، أثر الطاعة دايما بتبقى على الوجه، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال في وصف لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سماهم في وجوههم من أثر السجود. كذلك أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتعرف على أمته أنهم يأتون غرا محجلين يوم القيامة من أثر الوضوء. يبقى من أثر الوضوء هذه من أثر السجود، أي يبقى السماء العلامة ظاهرة على الوجه، ده وجه طائع، هذا ليس بوجه فاجر ولا وجه كاذب. وبالتالي البعض كان يقول لما ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بوجه كاذب. يبقى نقول هذا ليس بوجه كاذب. يبقى عرف الكلام ده منين؟ نقول بيرى ذلك على الوجه، يرى ذلك. أثر الطاعات بترى على وجه الإنسان، أثر المعاصي بترى أيضا على وجه الإنسان، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الطاعة لها أثر على وجه الإنسان، وأثر على قلبي، وأثر على بدني، وأثر في علاقتي بالناس، وأثر أيضا في ذلك الرزق. والمعصية أيضا مثل ذلك، معصية نفس القضية، لها أثر على وجه الإنسان، لها أثر على بدني، لها أثر على قلبي، لها أثر على رزقي، لها أثر على علاقتي بالناس. فنقول يبقى الطاعة لها أثر والمعصية لها أثر، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وكذلك أيضا يأتون أو تأتي هذه الأمة بتلك العلامة التي تعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة، يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبها الإسلام. يبقى نقول إن في أشخاص لما تراهم يذكرونك بالله تبارك وتعالى، يذكرونك بالله تبارك وتعالى. فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع عليهم أبدا، أسلم وقال هو مش هيرجع عليهم تاني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. فقال إنه لا ينقض العهد ولا كذلك أيضا يحبس الرسل، ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. يقول الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون المعنى في ذلك أن الرسالة تقتضي جوابا، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا مع الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العقد مدة مجيء ورجوعه. يبقى زي هو الرسول، فالرسول ده أتى برسالة، لابد أن هو يعني يرجع مرة ثانية إلى قومه بالإجابة. يبقى لما نقول هذه الطائفة اختارت رسول، أرسلت ذلك الرسول، قلنا إيه المطلوب؟ أرسلت الرسول ده برسالة، قلنا حتى يعود الرسول بإجابة، يعود بإجابة، وبالتالي بدأ كأن في عقد، وبالتالي بدأ رسول فحيرد ويرجع إلى القوم بالإجابة. فقال كأن كما يقول الإمام الخطابي رحمه الله يشبه أن يكون المعنى في ذلك الرسالة تقتضي جوابا. يبقى لما أرسلت قريش أبو رافع رضي الله عنه، يبقى أرسلته برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا الغرض ان هم بيوصلوا معنا وارادوا اجابه لهذه الرساله، فلابد ان هو يصل ذلك الجواب الى المرسل، فبالتالي صار كانه عقد له العقد مدة مجيء ورجوعه. قال لا اخيس بالعهد، معنى ذلك ان العهد لابد من مراعاته حتى لو كان مع الكافر. يبقى حتى لو كان مع الكافر، مش معنى ان هو كافر ان احنا ممكن ننقض عهد، ولكن على ذلك لابد من الوفاء بالعهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هنا دي أخلاقيات، أخلاقيات، يبقى دي أخلاقيات لابد أن يرى عليها المسلم، وما كان الدين إلا تطبيق، كان الدين إلا تطبيق. يبقى على ذلك نقول أنك لابد أن تكون مطبقا، وأيضا لابد أن تكون مشتملا على الأخلاق التي نادى بها الإسلام. يبقى في أحكام إحنا بنطبقها، يبقى في احكام احنا بنطبقها، وخاصه احنا لو نظرنا كده ودققنا النظر في الاحكام التي وردت بالنسبه للجهاد هتجد جوانب اخلاقيه كثيره، جوانب اخلاقيه. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك الغضب على وجهه لما يرى ان هناك امراه من الكفار مقتوله في الصفوف، يرى ذلك الغضب على وجهه، لما انها كافره، ولكن يرى ذلك الغضب على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ما كان لها ان تقتل، يبقى صبي، نقول امرأة ما كان لها أن تقتل، يبقى على أنها ليست من أهل الحرب، يبقى ليست من أهل القتال، ليست من أهل القتال. فعلى ذلك نجد أن الغضب يرى على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم أن احنا نقول الله كافرة، يعني انتهينا منها هلكت، نقول مع ذلك كان يرى الغضب لما تكون امرأة مقتولة بين صفوف الكفار، بين ما كان الذي أن تقتل كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هنعلم يعني كيف تراعى الجوانب الأخلاقية من خلال أيضا الروايات التي ترد بعد ذلك، أنه وفاء لا غدر كما قال عمرو بن عبسة رضي الله تبارك وتعالى عنه لمعاوية رضي الله عنه، كما سنعلم الروايات التي ترد بعد ذلك. فجوانب أخلاقية، وقلنا دايما كده لما نيجي ننظر إلى الأحكام هنجد أن هذه الأحكام مشتملة دايما على جوانب أخلاقية. جوانب الأخلاقية دي لم تنزع أبدا من الأحكام، لم تنزع أبدا من الأحكام. قلنا في شأن المعاملات، في أي شأن من الشؤون هتجد الجانب الأخلاقي ده له بروز، له بروز. وبالتالي نجد أنه لابد من الوفاء بالعهود. وبالتالي لو كان غدر يبقى يحدث من جهة الكفار لكن لا يبتدأ من جهة المسلمين. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي قال إن العهد يراعى مع الكافر كما يراعى مع المسلم، أن الكافر إذا عقد له عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه ولا تغتاله في دم ولا مال ولا يعني شيء من هذه الأمور، ما تغدرش به أبدا، ممنوع الغدر. الغدر كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الغادر حينصب له لواء يوم القيامه، يقول هذه غادره فلان ابن فلان سواء كان مسلما او كان كافرا، يبقى ده خلق ما ينبغيش ان يكون عليه المسلم. الغادر الخيانه الغش الخداع ليست من اخلاقيات المسلمين، ولذلك قال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، قلنا يبقى ده مش من اخلاقيات المسلمين او مما نادى به الاسلام. الاسلام نادى الى البيان والى الايضاح ولكن لم يأمر بالغش والاحتيال، وأن كلها أخلاقيات ذميمة نهى عنها الشارع. فلذلك قال أن الكافر إذا عقد لا عقد أمان فقد وجب عليك أن تؤمنه، يبقى دخل بأمان، يبقى على ذلك لا تقوم بالغدر بهذا الكافر ولا تقتله في دم ولا مال، تقتلوش في أي شيء من هذه الأشياء أبدا، يبقى على ذلك لا يتم التعدي على ذلك الكافر. قلنا طالما دخل إلى بلاد المسلمين بأمان، وأن الأمان ده حتى لو دخل بأمان امرأة، حتى لو كان دخل بأمان أما بأمان عبد، يبقى على ذلك يؤمن طالما دخل بأمان، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم هاني رضي الله عنها أجرنا من أجرت يا أم هاني كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع. قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، أتيت ثم أعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود هذا كان في ذلك الزمان، قال واليوم لا يصلح، قال واليوم لا يصلح. قال في ذلك ابن تيمية رحمه الله أنه كان في المرة التي شرط لهم فيها أن يرد من جاءوا منهم مسلما، قال الكلام ده كان لسه في مدة المصالحة بينه وبين كفار قريش، ومعروف في بنود مصالحة صلح الحديبية أنه اشترطوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يأتي من قبل قريش مسلما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم برده إليهم، يبقى ده كان من برود المصالحة. لذلك قال هذا كان في ذلك الزمان لما كان الشرط ده موجود في كبند في عقد صلح الحديبية، أنهم اشترطوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتاه مسلما رده إليهم، وبالتالي هو لما أتى هو رسول رد ذلك الرسول إليهم. فعلى ذلك قال أما اليوم لا يصلح، يبقى البند ده مش موجود، يبقى من أتى مسلما نقوم بحفظه ورعايته والدفاع عنه. ولكن ده نقول يعني كما قال ابن تيمية رحمه الله أنه كان في المرة التي شرط لهم فيها أن يرد من جاءوا منهم مسلما، يبقى هذا أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الوفاء بالعهد وعدم الغدر أو الخيانة. ثم ذكر باب آخر في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير نحوه أو إليه، قال باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير إليه أو فيسير نحوه. وذكر هذه الرواية عن سليم بن عامر قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها ولا ينبذ إليهم على سواء، فرجع معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. قلنا أحكام، وبالتالي أول ما بيصل نص ذلك الحكم إلى الإمام يبقى نقول لا يتقاعس أبدا في التنفيذ ولا يتقاعس في الرجوع عن خطأ الذي أخطأ، قلنا لأنهم كانوا يتعبدون لربهم سبحانه وتعالى فلا كبر ولا استكبار على قبول ذلك الحق، فإن أخطأ عند ذلك رجع وتاب وأناب إلى ربه ثم صحح هذه الأوضاع. هذا حال معاوية رضي الله عنه كما قال سليم بن عامر رضي الله عنه قال كان بين معاوية بين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى عهد غزاهم، يبقى كان بينه وبينه بين معاوية عهد، وبالتالي قبل ما مدة العهد تنتهي معاوية رضي الله عنه وارضاه صار بجيشه حتى يكون على الحدود، صار بالجيش كده حتى يكون على الحدود، حتى إذا انتهت المدة باغت الكفار، باغت الكفار. قلنا وكان بيصير في أرضه، يبقى كان بيصير في أرضه، يبقى يقولون الله مثلا في مدة العهد أن يبقى دي المنطقة دي يعني تبقى منطقة معزولة مثلا السلاح أو غير ذلك، فنقول عند ذلك يبقى الجيش لحدود، فنقول هو قبل انقضاء المدة صار، مع أنه صار في بلداني صار بالجيش، وإن عشان يكون على الحدود عشان أول ما تنتهي المدة يبقى يغزو القوم، يغزو القوم. فعلى ذلك عمرو بن عبسة رضي الله عنه وارضاه قال لما علم بذلك الأمر أن معاوية صار، قلنا حتى يكون حتى يغزو القوم، فعند ذلك قال الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. فنظروا فإذا عمرو بن عبسة، فارسل إليه معاوية فسألوا إيه قصة، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها، يبقى ما يتحركش أبدا من المكان اللي هم اتفقوا عليه إلا بعد انقضاء المدة. قبل انقضاء المدة لا، عند صرف البلد بتاعته نقول والله عشان يغزوهم هم ممكن يفعلوا ذلك، نقول أنت كمسلم تقف عند حدود ذلك العهد ولا تتعد، مع أن المصلحة نقول أنه يسير ويصرف المدة، ولكن وصرف بلداني ما غزاش القوم، وأنه منتظر المدة تنقضي، لكن نقول أنه اكتسب أرض كده، يبقى هذه الأرض ما كانش أساس، ده كان محل التعاقد أو العهد بينهم، أن هذه المكان طبعا خالي من هذا الأمر، خالي مثلا من الجيش أو غير ذلك، لكن هو اكتسب هذا المكان، بس اكتسبه في المدة قبل انقضاء المدة. ولذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي مدها وينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية رضي الله عنه. ونرجع الكلام عن أحكام هذه الرواية إلى المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.